الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم حج أحمد. الله يكرمك يا رب، الله يزيدك. يا سلام. الله الله الله. الرحمن فاسأل بذي خبيرا. Oh, Yeah.